السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته تكلم عن طريقة الإثبات المقتصرة على مجرد نفي التشبيه، وبين أنها لا تصح. أي وذلك لبسط الأمر الأول أنه يوجب وصف الله عز وجل بنفس الحجة، وصف الله بالنقائص بنفس هذه الحجة. أي نعم. الأمر الثاني أن فيها خلط في الاستدلال، والثالث أن هذا في فتح الباب على المصاعيه. يعني لا فرق بين كيفية الإثبات وكيفية النفي. نعم. إذا استدلنا على صفات الله عز وجل بنفي التشبيه فقط، ولا بد أن نضيف عليها أمور. أي حسنت، إذا لا بد أن يضاف عليها أمور، ما هي هذه الأمور التي تضاف عليها؟ يعني أصول معها. لله صفات الكمال المطلق. أحسنت. وكل ما كل صفات تنقص من كمال الله فهي منفية عنه منزه عنه. نعم. وكذلك فإن ما نفته النصوص نفيناه، وما أثبتته النصوص أثبتناه. أيوة أحسنت. ويضاف إلى نفي التشبيه طبعا. فهذه تضاف إلى نفي التشبيه، بهذا يستقيم الإثبات. هنا إذن هل هناك ضابط يعني يوضح الفرق بين ما أثبته وبين ما نفاه؟ أطال في هذا الشيخ، فهل فيه جواب حوله؟ قسم المرأة يا شيخ؟ نعم. القسم نقول القسم الرأي، أولا أن ما أثبته الشرع أثبتناه، ثاني أن ما نفاه الشرع من صفات نفينا، نعم. ثالث أن ما لم ينفيه الشرع لكنه كان يستلزم نقصا وعيبا في صفات الكمال فإنه ينفى كالكبد والطحال وغير ذلك. يعني أنه لم يرد نفيه بلفظه. بلفظه. أي. لكن أنا ننفيه لأنه ينفي صفات الكمال. أحسنت. بدليل نفي صفة النقص. أي. بدليل آخر يعني. نعم. الرابع أن ما سكت الشرع عنه سكت معه. لا نثبته ولا ننفيه. أحسنت. هو قال الخبر دليل على المخبر به. كيف هذا؟ يعني مثلا الوجه مخبر به، دليله الآية، إذن الخبر دليل على المخبر به. لو قال واحد أنا أؤمن بصفة الوجه لله عز وجل، طيب يسألوا على طول سؤال إيش دليلك؟ يقول ورد في القرآن، إذن أنا أعتمده. قال الشيخ الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. العلاقة بين الدليل والمدلول؟ علاقة نفي الدليل لا يلزم منه نفي المدلول. أي والعكس يصح. أي يعني؟ يعني الدليل لا يطرد في المطلق. عدم المدلول لا. يعني لا أبغاك بس توضح أكثر، يعني في وجود وفي. عكس الوجود عدم. أي يعني وجود الدليل، إذا وجد الدليل وجد المدلول، ومثل وإذا لم يوجد الدليل ليس لا ما ينعكس. قد يكون هناك دليل آخر يدل عليه. إذن هو يطرد في الوجود ولا يطرد في العدم، يعني هذا قوله لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يستدل له بدليل آخر مثل ما ذكر هو الكبد والطحال وما أشبه ذلك. استدل عليها ابن في التشبيه وأن هذا نقص، هذا نقص، والنقص لا يوصف الله عز وجل به. إذن هناك دليل آخر. الأمور المتماثلات المقصود التماثل، تماثل في الحكم، لها ثلاث حالات، الجواز والوجوب والامتناع. أحسنت، يعني يجوز أن يتصف بها. بالنسبة للجواز ممكن الوجود للإنسان المخلوق. أحسنت. الوجوب واجب صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل واجب أن تكون كاملة كلها لله عز وجل، أي كمال مطلق. نعم. الثالث امتناع صفات النقص عن الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ المنفي والمثبت كالقديم والغني والقدرة، يعني أنه إذا أثبتنا الغنى المطلق لله نفينا عنه الحاجة، لأنه ما يجتمع غنى وافتقار، غنى مطلق مع الافتقار، والقدرة التامة مع العجز. نعم. والواجب القدم أحسنت لا يجتمع مع الحدوث. طيب نقرأ يا شيخ عبد الرازق، تقرأ لنا فصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت، يعني هو انتهى من النفي وفساد طرقهم فيه، ثم انتقل للإثبات وفساد طرقهم فيه. نعم. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. أيوة. نعم، هنا هو الآن يريد أن يبدأ بالطريق الصحيح، يبدأ بالطريق الصحيح، يقول مجرد نفي التشبيه لا يكفي. طيب لماذا؟ إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكفي. هذا الرد الأول، هذا الرد الأول، يعني يجوز أن يثبت لله أعضاء وأفعال وصفات ممتنع على الله عز وجل. نعم. الثاني وأن يوصف بالنقاص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. أحسنت، هذا الثاني، أقطع لي أثني، يعني الأول وصفه بما يمتنع عليه من الأعضاء والأفعال، حتى قال مما لا يكاد يحصى. أي أه؟ أي شخص يصف. أي يعني يتجه هذا الذهن يقول ما يشاء. الثاني أن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. إذن إثبات الصفات لله عز وجل مع نفي التشبيه وحده لا يصح، لأنه يستلزم إثبات صفات النقص لله عز وجل، واستلزام ثبات صفات النقص مستحيل على الله عز وجل. اتصاف الله عز وجل بصفة النقص هذا من المستحيل على الله عز وجل. سمعا وعقلا. نعم، سمعا وعقلا، لا يخالف أحد في هذا إلا قسم من المشبهة، أما حتى البدع الأخرى لا يقولون بهذا. نعم. كما لو وصفه المفتين هنا بدأ بالتمثيل، وبالتمثيل يتضح قواعد أي. كما لو وصفه مفتين عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. أي البكاء والحزن، الحزن كيف يحزن؟ فقد شيء، لفقد شيء لا يستطيع دفعه، إذن هذا صار ضعف. كذلك البكاء حتى عند التربية وعلم النفس يقولون البكاء ينفس عن الشخص فيخفف عليه المصيبة. إذن هو عجز أن يدفع عن نفسه، وأفضل الناس وأقوى الناس وأشجع الناس وأكمل الناس محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما مات إبراهيم ابنه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، لأنه لا يستطيع أن يرد إبراهيم إلى يرد حياته إليه. نعم. الجوع والعطش أيضا يدعي على الافتقار. نعم. كما لو قال المفتري يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربهم ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم. هذا هو، يعني هو يصف ويقول أنا لا يمكن أعوذ بالله أقول بالتشبيه. نقول لكنك وصفت الله عز وجل بما يتنزه عنه من النقائص، لأن الأكل دليل على الحاجة والشرب دليل على الحاجة. إذا كان الملائكة صمت لا يأكلون ولا يحتاجون للطعام، فمن خلقهم أولى بذلك. ولهذا قال عن نفسه يطعم ولا يطعم وقال الله الصمد. وأطال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في النقول عن السلف في بيان أن الصمد هو الذي لا جوف له، ولأنه البدع عندما يفسرون الصمد يقولون هو الذي تصمد إليه الخلائق عشان يسلمون في زعمهم من وصفه. فأطال شيخ الإسلام بالنقل ليثبت ذلك. ولا شك أن الناس يصمدون إليه سبحانه جل وعلا، لكن ليس هو الأصل في معنى الصمد، لأن السورة تصف الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها في وصف الله عز وجل ليس فيما يفعله الناس تجاه الله عز وجل. فأطال شيخ الإسلام في النقول في بيان تلبيس الجهمية. في بيان تلبيس الجهمية، وقد يكون تكلم في الدرة، والشيخ عليه رحمة الله يتكلم في كل كتاب. فالمقصود أن الصمد الذي لا جوف له لا يحتاج إلى أكل، ولهذا مثل ما قال أبو عبد الله وهو يطعم ولا يطعم سبحانه جل وعلا. وهذه من الصفات، يعني من النفي اللي في إيش؟ لا شك، لكن مر معنا أن النفي لدفع فرية، لرد فرية أو دفع توهم. فهنا دفع توهم، لأنه ما عرف أن أحد قال إن الله يأكل سبحانه جل وعلا، ولهذا ذكر نفسه بأنه صمد لا جوف له، وذكر بأنه يطعم الناس ولا يطعم سبحانه جل وعلا، أو ولا يطعم سبحانه جل وعلا لكماله ولعدم حاجته. والعلماء يقولون إذا كان الملائكة صمد لا يحتاجون إلى أكل، فمن خلقهم صمد فهو أولى بذلك، لأن هذا كمال. وتعرفون قصتهم مع لوط عليه الصلاة والسلام عندما أعرضوا عن الأكل. نعم. أي مع إبراهيم عليه السلام، أحسنت، لأنه كان من عادة البادية أنهم إذا دخلوا بيت أحد ولم يأكلوا أنهم يريدون أن يأخذوا وينهبوا مما عنده، وإذا أكلوا صاروا لا يمسونه بسوء. ولهذا أبونا إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة، ليش ما تأكلوا؟ يعني نوين نية فينا. وهذه ترى حتى قريبة إلى عهد قريب، هذه معروفة عندها. أيه، يعني هم ينسون يعني الحلال والحرام، والأعراف تحل محلها فتكون أقوى في قلوبهم منها. حتى أنا سمعت رجل وهو من أهل المسجد، لكن حتى الله يصلح الحال. يقول أنهم جو فلان وفلان وفلان من جماعتهم وخطروا على فلان، يعني زاروه، فقدم لهم الطعام فأكلوا. فلما خرجوا إلى الإبل بجوار البيت فجعلوا يضربون رؤوسهم، يقول كيف أكلنا؟ الحين ما نستطيع أن ننهب هذه الإبل. نسأل الله العافية والسلامة. ما نشهد تعشوا عنده ثم ذبحوا؟ هذه ليست من الأعراف، هذه سوء. هذه تحصل، هذه سوء، هذه سوء طوية، لكن ليست من الأعراف التي معروفة عنده. يقول نعم، كما لو وصفه مفتر، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش، مع نفي التشبيه. مع نفي التشبيه. كما لو قال مفتر يأكل ولا تأكل، يعني تقول أنت ما يجوز البكاء، تصف الله بكاء ولا بالحزن ولا بالجوع ولا بالعطش، لأنك تشبه بالمخلوق. قال لا، أنا ما أشبه بالمخلوق، نعم في التشبيه. نعم. كما لو قال المفتر يأكل ولا تأكل العذاب، هذه أوضح من الأولى. نعم. ويشرب لا بشربهم ويبكي ويحزن، ما كبكائهم ولا حزنهم. كما يقال يضحك لا كضحكهم. يقول أنتم ليش تقولون يضحك لا ضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا كلامهم؟ تقولون هذا صح، هذه مثله. ما دام المشكلة التشبيه نجعلها مثله، نقول لا، ليست القضية كما تزعم. هاي ليست القضية كما تزعم، هذه نقص وهذه كمال. نعم. ويفرح لك فرحهم ويتكلم لك كلامهم، ولا جاز أن يقال له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، كما قيل له وجه لك وجوههم وأيدان لك أيديهم، حتى يذكر المئة والأمعاء والحكم وغير ذلك. الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون الظالمون علوا كبيرا. إذن هنا الشيخ يقول يذكر الصفات المعنوية ويذكر الصفات الحسية يعني الذاتية، ويجعلها من باب واحد، ما دامت نقصا فهي من باب واحد، وإذا كانت كمالا فهي أيضا من باب واحد. فهنا يقول ما دام فتحت الباب على مصراعيه، يعني ما عندكم إلا نفي التشبيه، فالعقل يحصل عنده من الصفات ما الله بعليم، بل ينظر إلى المخلوق ويصف الله بصفات هذا المخلوق الضعيف. نعم. شو يقول إيش؟ ولا جاز أن يقال له أعضاء. له أعضاء كثيرة لك أعضائهم، فما قيل له وجه لك وجوههم ويدان لك أيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر. أيوة. وهذا هذه كلها تستلزم الاحتياج، تستلزم الاحتياج والافتقار. فذكر النوعين، صفات النقص البكاء والحزن، وذكر الصفات التي تستلزم الاحتياج والافتقار، وهذا كله نقص لا يوصف الله عز وجل به. نعم. هم يقولون عن بعضهم أنه يقول اسألوني عن كل شيء وأعفوني عن الفرج، إن صح هذا، وهذا أيضا شنيع، نسأل الله العافية والسلامة، لكنه هو بناها على نفي التشبيه. نعم. فإنه يقال لمن نفع ذلك، لحظة، حتى يذكر إيش؟ حتى يذكر معدة والأمعاء والذكر وغير ذلك، إما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن صارت كلها صفات نقص. صفات نقص. نعم. فإنه يقال لمن نفع ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها، هذا إلزام، هذا إلزام من الشيخ له، نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ أنت أثبتت السمع، البصر، الكلام، ثم نفيت الوجه واليد، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلها صفات خبرية، كلها وردت في القرآن والسنة. نعم. يعني من باب إيش؟ باب الإلزام. ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافية في الإثبات، فلا بد من إثبات فرقا في نفس الأمر. أيوة، هنا يريد يصل إلى نقطة وهو إبطال الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، وهم الآن يعني الموضوع مهم جدا، لأن أهل البدع حجتهم في هذا إيش؟ التشبيه التشبيه التشبيه. نعم. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، يعني القسمة الرباعية اللي ذكرها الشيخ عبد الرازق تو، ما ورد ذكره في السمع إثباته، ما ورد نفيه، ما سكت عنه الشرع، ما لم يرد بنصه لكن فيه دليل آخر يدل على إثباته أو على نفيه. إذن قيل له، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، أي يعني عن الواقع، ما يمكن يخبر الله عن شيء إلا هو الواقع حقيقة. لما قال الرحمن على العرش استوى عرفنا أنه حقيقة استوى على عرشه سبحانه، فهو خبر صادق، لأنه قال تعالى ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أصدق من الله ولا أعلم به سبحانه منه. نعم. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. أي من النفي مثل وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا حق. أو إثبات مثل بل يداه مبسوطتان سبحانه جل وعلا، خلقت بيدي ينزل من السماء في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وغيرها من الصفات. إذن ما جاء الخبر به ما عندنا نقاش أصلا فيه، نناقش فيه ما عندنا نقاش فيه، خلاص نقبله ونوقن به، ما عندنا إشكال فيه. نعم. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق هو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه. أي الخبر دليل على المخبر عنه، مثل اللي ورد وما مثلا بل يداه مبسوطتان، هنا خبر بل يداه مبسوطتان خبر، المخبر عنه اليد لله عز وجل، وهكذا. إذن الخبر دليل على المخبر عنه، فإن كان الخبر صادقا فالمخبر عنه صحيح، وإن كان الخبر كاذبا فالمخبر عنه كذب لا يصح. طيب إذا كان الخبر خبر الصادق سبحانه جل وعلا أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون دليلا على المخبر به. نعم. والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، يعني عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول، فربما يكون هناك دليل آخر. عدمه عدم المدلول عليه. هذا شرحها الشيخ. ما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. أحسنت، يعني بنصه بلفظه، هذا قصده هنا. فما لم يرد ليس على إطلاقها، ليس على إطلاقها، لكن فما لم يرد به السمع يعني في لفظه بنصه، مثل البكاء والحزن ما ورد فيها السمع، مثل الكبد والطحال ما ورد فيها السمع بلفظها نفسها. يجوز أن يكون فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. أي هذا هو، يعني يقصد بخصوص اسمه بلفظه، هذا قصده. نعم. نعم. قال ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بإسمائها الخاصة. أيوة، مثل الحزن والبكاء، لكن نفاها بدليل آخر، دليل التضمن أو الالتزام. بدليل ماذا؟ يعني أن الدليل يتضمن ذلك المدلول أو يستلزمه. مثل الصمد يلزم منه أنه لا جوف له ولا كبد ولا طحال. إذن الكمال يتضمن نفي صفات النقص لا بد، وسيوضحها الشيخ أكثر. نعم. فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. أي وشلون يجوز نفيها من السمع ويقول ما فيها دليل؟ أي أحسنت، يعني دليل آخر يتضمن هذا، يعني ليس دليلا بلفظه. يعني الصمد هو الذي لا جوف له، يعني معناه أنه تضمن أنه ليس له كبد ولا طحال ولا أمعاء ولا شيء من هذا. أيضا له المثل الأعلى، الوصف الأكمل، فما يمكن أن يبكي أو يحزن سبحانه جل وعلا، هذا لازم. نعم. قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. أحسنت، إذا لا بد من مخصص. أنت أثبتت السمع ثم نفيت القدم، نقول أين المخصص؟ هو يقول نفي التشبيه لأنه تشبيه، نقول طيب والسمع أيضا ما علمنا يسمع بالشاهد إلا الإنسان، إذا أنت أو الحيوان، يعني المهم المخلوق، فأنت شبهته به. فالأمور المتماثلة في الحكم إن كانت جائزة جازت على الجميع، وإن كانت واجبة وجبت على جميعا، وإن كانت ممتنعة امتنعت جميعا. ما كيف تفصل تفصيل لا أصل له؟ مثل ينفي الرحمة، طيب الرحمة أليست وردت بالسمع؟ قال بلى وردت بالسمع، ما يقدر ينكرها، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. طيب إذا كانت الرحمة وردت بالسمع كما أن الكلام ورد بالسمع، أثبت هذه وهذه. قال لا، إذا أثبتنا الرحمة شبهناه بالمخلوق. طيب وإذا أثبتت الكلام شبهته بالمخلوق، فأنت إما هذا تخصيص الرحمة عن الكلام، إما أئتنا بدليل يخصص، وإلا فكلامك باطل. نعم. فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. حط تحت الخط هذه، لا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. فيقال للأشعري أو الماتريدي أو غيرهم، يقال ممن يثبتون شيئا وينفون شيئا، يقال لهم أعطونا مخصص. أيه ما الفرق؟ أين المخصص؟ ما الفرق بين إثبات المثبت ونفي المنفي؟ ما الذي خصص هذا بالنفي وخصص هذا بالإثبات؟ واحد. فإذا كانت متماثلة في الحكم والباب واحد، فليس هناك مجال للتفريق أبدا. نعم. ولا بد من الاختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. هذا تكرار لها. أي يعني الثابت والمنفي. طيب فالمنفي لا بد، هي ليس تكرار، آسف. فالأول كان عن النفي والثاني عن الإثبات. قال فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. نفيت واليد، أعطونا مخصص. قال ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. نفس القضية، أثبتتم السمع، أعطونا الثبوت ما يخصها بالإثبات عن اليد. وين التخصيص؟ نعم. قد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى. يعني هم إذا ما أعطونا الدليل المخصص معناه أنهم يتحكمون بدون دليل. تحكم بدون دليل. نعم. وقد يعبروا عن ذلك بأن يقال. هذا يعني أعاد السؤال بصيغة أخرى. نعم. لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا. هذا الكلام ذا هو نفس الكلام اللي قبل، أثبت التخصيص في الإثبات وأثبت التخصيص في النفي. هنا يقول أعطنا أمر يوجب النفي أو أعطنا أمر يوجب الإثبات. أي نعم. فما الفرق في نفس وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. أي. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ أحسنت. إذا كان السمع كافي لا شك أن السمع كافي إذا أثبت وإذا نفى، لكن إذا كان السمع لم يذكره بلفظه فماذا نفعل؟ هنا يجيب على هذا التساؤل اللي كرره أكثر من مرة، يجيب عليه بهذه القاعدة، يقول فالجواب التساؤل فيقال يقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه. بس هذه القاعدة انتهينا من الموضوع كله بهذه كل ما نافى صفات الكمال الثابتة عن الله الثابتة لله فهو منزه عنه. طيب الحياة بنا فيها الموت، هل نصف الله بالموت؟ منزه عنها لأنها تنافي صفة الكمال. البصر ينافي العمى، فهل نصف الله بالعمى؟ ها؟ تنافي الكمال، فالله جل وعلا منزه عنها. ثم يعلل تعليلا جميلا فيقول فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. أحسنت. إذا أثبت له الحياة معناه أنه ليس بميت، إذا أثبت له العلم معناه أنه ليس بجاهل، وإذا أثبت له البصر معناه أنه ليس بأعمى. إذن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. ثم عاد يريد أن يمثل لهذا فيقول فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه هنا إذا كان واجب الوجود ضد حادث الوجود، لأن الحادث يحتاج إلى محدث، أو قديم القديم ضد المحدث. هذا وش فرق بين واجب الوجود أو قديم وواجب القدم؟ هذه لغتين، واحدة لغة الأشاعرة واحدة لغة المعتزلة. أي واجب الوجود هذا لفظ المعتزلة، قديم لفظ الأشاعرة، والمعنى عندهم واحد. الأشاعرة القديم والمعتزلة واجب. وإذا كان واجب الوجود بنفسه أو قديم واجب القدم معناه أنه ما احتاج إلى أحد. طيب ما ضد هذا؟ ما ضد واجب الوجود أو قديم واجب القدم؟ علم امتناع العدم والحدوث عليه. أحسنت. إذن هذا الضد، امتناع العدم والحدوث، ضد الواجب الوجود العدم والحدوث. طيب الله عز وجل قال هو الأول والآخر، ولو أنهم ذهبوا إلى لغة القرآن لاستراحوا وراحوا ولا أتوا بالمعنى الكامل، لكن هم لم يوفقوا لذلك، ولذلك حتى هم لا يريدون لغة القرآن. شوف ما تسمع منهم كلمة الخالق أبد، الصانع الصانع الصانع، مع أن الصانع ليست كالخالق. أي الخالق كمال والصانع قد يكون أي أيه، ومع ذلك يتركون لغة القرآن ويذهبون إلى لغة أهل اليونان. نعم. وعلم أنه غني عما سواه المفتقر إلى المفتقر، أي غني عما سواه يعني غنى مطلق، غنى مطلق يستلزم وصفه بالغنى المطلق لتنزهه عن الافتقار. إذا قلنا أنه غني غنى مطلق معناه نفينا عنه الافتقار. إذا وصفناه بالغني الغناء المطلق نفينا عنه ماذا؟ الافتقار. ولهذا قال بعدها الشيخ فالمفتقر وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه. أحسنت، هذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن الحادث ليس موجودا بنفسه، إذن موجود بغيره، إذن هو فقير إلى الموجد. أما الله عز وجل موجود بنفسه، أي ولهذا الشيخ يقول ليس هو موجودا بنفسه، إذن لا بد له من موجد، وهو الله سبحانه جل وعلا. إذن صار بحاجة إلى الله في الإيجاد، فكيف بالإمداد؟ يعني الإنسان بين أمرين، بين إيجاد وإمداد. فمن كان محتاجا بالإيجاد فلا بد أن يكون محتاجا بالإمداد. أي نعم. قال بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج به نفسه. أحسنت، هذا هو. يعني هو نفسه له السبب، الفعل، فعل السبب فقط. وأما التوفيق والإعانة والتسديد وإنجاح أوامره فهو بيد الله سبحانه جل وعلا. ولهذا الشيخ في أكثر من موضع يقول الأسباب لا تجعل شركاء وأنداد مع الله عز وجل، مجرد سببه، لأنها إن شاء الله أمضاها وإن شاء ردها سبحانه جل وعلا. أعد وعلم أنه غني، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. أيوة. فلا يوجد إلا به. أحسنت، فلا يوجد إلا بالله. فإذا كان لا يوجد إلا بالله صار مفتقرا، وصار الموجد له غني أو غنيا. نعم، هو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، سبحانه، وكل ما نافع منه فهو منزه عنه. هذه قاعدة، هذه وهي مبنية على القاعدة التي ذكر قبل قليل. وش هي القاعدة؟ كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فهو منزه عنه. من صفات الكمال الثابتة ماذا؟ الغنى. هنا لا، فيها القوة ذكرها بعد السطر الثالث. أعدها مرة ثانية. وهو سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. آسف، السطر الرابع. وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نفع غناه فهو منزه عنه. أحسنت. وهو سبحانه وتعالى قادر قوي، فكل ما نفع قدرته وقوته فهو منزه عنه. أيه. لأنها صفات مطلق. القدرة صفة كمال، لكن ما نافاها صفة نقص وهو العجز. نعم. هو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. أي مثل النوم والسناء. نعم. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه. ضاد إيش؟ ضاد صفات الكمال، فالسمع ينفيه لو لم يذكره بلفظه. أي لو لم يذكره بلفظه. وهذه قاعدة، كل ما ضاد ذلك يعني صفات الكمال فالسمع ينفي كما ينفي عنه المثل والكفر. أي ليس كمثله شيء. إذن ما ضاد صفة الكمال صار فيها نوع مثلية للمخلوق، والله ليس كمثله شيء. وأيضا والكفر لم يكن له كفوا أحد سبحانه جل وعلا. نعم. فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. أيوة، هذا هو إثبات الشيء نفي لضده. أثبت الحياة مع أنه نفى السنة والنوم والموت، لما أثبت الحياة نفى إيش؟ السنة والنوم وإيش؟ والموت. ما يستلزم ضده؟ يستلزم النقص، فمعنى أن جميع صفات النقص كلها منفية عن الله عز وجل. نعم. فإن إثبات الشيء نفي ضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. يعني معنى أن العقل يوافق يوافق النقل، وهو يعني يحرص على هذه العبارات لأنه يناقش هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم عقلاء ولا يعترفون بالآيات والأحاديث في هذا الباب. والجمعة ثم قال رحمه الله: والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات واحد الضدين نفي من الآخر ولما يستلزمه. يعني لو لم يرد، إذا كان قادر معناه ليس بعاجز، إذا كان ما يسمع معناه ليس بأصم، إذا كان يتكلم معناه ليس بأب، إذا كان يرى معناه ليس بأعمى. نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزل عنه الدعاء متسعة. لعل نقف على هذا لأنه وقفنا عليه. جزاكم الله خير، الله يثيبكم، ارزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.